أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. على سرر موضونة متكئين عليها يطوف عليهم ولدان مخلدون يطوف عليهم ولدان مخلدون ولحم طير مما يشتهون

وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة قل إن

أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العظيم.